إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة دواء الأزمات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في دار ابتلاء. هذه الدنيا لا تثبت على حال، فيها السراء وفيها الضراء، على الجميع، على المسلم والكافر. لكن المسلم يتصرف أمام تقلبات الأحوال، يتصرف تصرفات ترضي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم ليس مثل الكافر. المسلم إذا أصابته ضراء ونقص شيء من متطلبات الحياة وهجم عليه الخوف وسلط عليه بعض الأعداء، فإنه يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصلح أحواله حتى يصلح الله أحواله. وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن هذه الدنيا لا تثبت على حال واحدة، فهناك السراء وهناك الضراء، وهناك الخير وهناك الشر، وهناك الصحة وهناك المرض، وأحيانا يكون الغنى أحيانا يأتي البطر. فالمسلم يوطن نفسه. ما معنى يوطن نفسه؟ يعني يتخذ موقفا. فالمسلم يوطن نفسه على ذلك، أننا في هذه الدنيا لسنا في الجنة، ما رأيناش في الجنة ولا في الدنيا. الدنيا فيها السراء وفيها الضراء. فالمسلم إذا وطن نفسه على ذلك فله الأخبار على 70% عن الأزمات النفسية، ثم بعد ذلك يسير على منهج الإسلام حتى يكون عبدا لله في كل الأحوال، ولا يكون مثل الضالين الحائرين الذين لا يعرفون كيف يتصرفون. فإذا كانوا في سراء هؤلاء الضالون يتكبرون ويطغون ويمنعون ويبخلون ويفتخرون، أما إن كانوا في ضراء جزعوا وبكوا وقلقوا واضطربوا ومرضوا. أما المسلم فإنه يمشي على هدى الكتاب والسنة. إن كان في السراء حمد الله وشكر الله وتواضع لله وفعل الخير، أما إن كان في الضراء فإنه يصبر. ثم تلك الضراء نوعان، كاين ضراء تستطيع أن تغيرها فيسعى المسلم لتغييرها إذا يستطيع، ويساعده الناس على ذلك. وهناك ضراء لا تستطيع أن تغيرها، مثل أن يموت لك حبيب القريب لا تستطيع أن تحييه دعا. وهنا أصبر ولا تنزع ولا تتصرف تصرفات لا يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ينظر المسلم إلى الأزمات؟ المسلم ينظر إلى الأزمات على أولا إن الله رحيم ورحمته سبقت غضبه، ويعلم أن الخير أكثر من الشر والسراء أكثر من الضر. ولهذا قال تعالى ولنبلونكم بشيء، يعني ربي راح يبتليكم بشيء قليل. انظر أيها المسلم، انظر إلى السراء والضراء تجد أن الضراء قليل. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له أنا خسرت كل شيء، ما عندي شيء، أنا خلاص، أنا زيادة في الدنيا. قال له هل عينك برأت من المرض؟ قال له لا، عيني غير برأت. قال له ابنك الذي كان يشرب المخدرات والمسكرات وأدخل في السجن، خرج من السجن لذلك لا سيدي فان الله لذلك إذا رأوا ناجح يقرأ ويختل ويصلي. قالوا بنتك هذه فيها رمز من ضعف صبتوها ولا ما زال؟ أعوذ بالله، ماذا تقول أنت؟ بنتي كنت ما شاء الله إن شاء الله قريبا تتزوج. قال كيف تقول خسرت كل شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم محبوب الأدب منذ إلى الجانب المظلم الذي هو قليل في حياتنا. إذن المسلم يعلم أن الله رتبانك تظن بالله ظن السوء. ثانيا عليه على المسلم أن يعلم أن الله حكيم. ربي سبحانه وتعالى يعرف ويخبر كشف كل حاجة وضعها في محلها، فأذار أن تظن بالله ظن السوء. ثالثا المسلم يعبد الله بأنواع العبادات، كعبادة الشكر، عين كذلك عبادة الصبر. رابعا المسلم يعلم أن مع العسر يسرا، قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خامسا المسلم يعلم أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة وفانية، فلا تكون الحياة أكبر هم المسلم. كاين الناس يخمم شو الدنيا طبعا تسمى يرى رحمة راح لك حاجة راح كل شيء. لا، أنت مؤمن تعلم أن هناك حياة أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر، رواه مسلم. اتقوا الله يا عباد الله وتصرفوا مع الأزمات تصرفا إسلاميا تكون من السعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، مما يساعد المسلم على الثبات عند الأزمات مصاحبة الصالحين والاقتداء بهم وقراءة سيرهم والسير على مدارهم، فإن الصالحين يشحنون فيك شحنة إيمانية قوية تجعلك قويا أمام الأزمات. كذلك مما يعين المسلم في الأزمات

أما أغلبنا يرى في الزواج من أجل الكماليات، لازم يكون مطبخ بالمدارس مسؤول وحاجي غسالة غسالة تقع صحن ثانية تصحن ولا غسالة غسالة صحن وناس يتزوج ويجب له وخير النساء قبل هذا الأمر. إذا أردنا أن نكون من الصابرين عجل الزواج عجل الزواج واختر المرأة التي لا ليس عندها متطلبات كثيرة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته خارج إطار الزواج فهو من المعتدين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعطي الأمانة أطلوا الأمانة يحافظ عليها، يعطي لك عهد يحافظ عليه، والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيشهد شهادة الزور، وما أكثر شهادة الزور اليوم من أجل الله، قل له وقيل إبراهيم اشهدك وحبيت، سبحان الله، والذين هم بشهاداتهم قائمون، شهادة الحق يقوم بها، شهادة الزور يبتعدون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، أولئك في جنات مكرمون. عباد الله، هذه الوصفة الرحمانية في سورة المعارج فيها ثمان أدوية، روح للدار افتح سورة المعارج واقرأ هذه الوصفة واسمع بها وشوف نفسك أين أنت من هذه الأدوية الثمانية. هكذا إن شاء الله نصبر عند الأزمات ونشكر الله، وعند ذلك الذين يدافعوا الله تعالى عنهم، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما تخلقش روحك، طبق فرق هذا الشجاعة في قلبك لمن خاف من العدو، العدو هو الذي خاف منك، لأن الله يجعل المهابة منك في صدوره، أما إذا كنا بعيدين فإنهم لا يدافعون بنا ويحتقروننا وينظرون إلينا نظرة احتقار. فعلينا أن نرجع إلى الله، خاصة في الأزمات فإن الله يغير الأحوال إلى أحسنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم اكشف غمومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين، ومن سوء الأخلاق، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى والاستقامة على دينك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم أنجهم من الشياطين ومن اليهود الصهاينة وأعوانهم من الكفار المنافقين، اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة ومن يعينهم من الكفار المنافقين يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوم الأسود يا رب، اللهم فرح قلوبنا بجزائهم وحزنهم وبكائهم ودمارهم يا رب العالمين، إنهم أبكونا إنهم أمرضونا، نحن مرضى بهذه المناظر التي تبث يا رب العالمين، يا ربي اجعلهم هم يبكون وهم يحزنون وهم يخافون، خاصة من يعينهم من الكافرين والمنافقين يا رب العالمين، ربنا